كان يدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقه الأصلين، أن يرزقه الإخلاص وأن يرزقه المتابعة. اللهم اجعل عملي كله صالحا، يعني على ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، فهذا عمل خالص لله وهو صواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الفضيل بن عياض يقول أيضا في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي، وهي كنية الفضيل، ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل العمل إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان، أن يكون لله خالصا وأن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأيما عمل عمله الإنسان ولم يتوفر فيه هذان الشرطان فإنه يرد على عامله ولا محالة، ويكون مأثوما مذموما، يرد عليه العمل ولا يقبل منه، لأنه إن عمل العمل لغير الله تبارك وتعالى فإنه يكون مرائيا بهذا العمل ويكون معاقبة، وإن عمل عملا يخلص فيه لله تبارك وتعالى ولا يتبع فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يرد عليه. كما قال بعضهم لسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: وقد قام الرجل يصلي في وقت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، بعد أن صلى الصبح قام يصلي ركعتين، فلما قال له سعيد إن الصلاة في هذا الوقت مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: هل ترى أن الله تبارك وتعالى يعذبني على الصلاة؟ يعني أيعذبني الله تبارك وتعالى على هذه الطاعة؟ فقال: لا، ولكن يعذبك على مخالفتك لسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد أن يكون العمل خالصا ولا بد أن يكون صوابا. الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال الفضيل بن عياض، والفضيل بن عياض ابن مسعود ابن بشر التميمي ثم اليربوعي خراساني من ناحية مارو، هو الزاهد المشهور أحد العلماء الأعلام. قال ابن ناصر الدين: الفضيل بن عياض إمام الحرم شيخ الإسلام قدوة الأعلام، حدث عنه الشافعي ويحيى القطان وغيرهما، وقال ابن المبارك: ما على ظهر الأرض أفضل منه، يعني في زمانه، وقال شريك: هو حجة لأهل زمانه، وقال الذهبي: ثقة بلا نزاع، وقال له الرشيد: ما أزهدك؟ قال: أنت أزهد مني. وكان الرشيد على ملك ينظر فيه إلى السحاب في السماء فيقول: أمطر حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، لأن ملك الإسلام في ذلك الوقت كان لا تغيب عنه الشمس، فكان ينظر إلى السحابة في أجواز الفضاء ويقول: امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. ومع ذلك لما دخل عليه الفضيل قال له الرشيد متعجبا: ما أزهدك؟ قال له الفضيل: أنت أزهد مني، لأني زهدت في الدنيا الفانية وأنت زهدت في الآخرة الباقية، فلا شك أنك أزهد مني، أنا زهدت في الدنيا الفانية وأما أنت فزهدت في الآخرة الباقية، فمن منا أزهد؟ ومن أقواله: ترك العمل لأجل الناس هو الرياء، والعمل لأجل الناس هو الشرك. وقال: إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأة. وهذا القول أيضا منسوب لأبي مسلم الخولاني رحمة الله عليه. توفي الفضيل بمكة في المحرم سنة 87 رحمه الله. نقل شيخ الإسلام قوله وهو مشهور جدا، في تفسير قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه. ثم نقل الشيخ رحمه الله ما قيل لأبي علي للفضيل ما أخلصه وأصوبه، قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن الإنسان لم يستفد من العلم إلا هذا واجتهد في تحقيقها نجا إن شاء الله وكان على سبيل نجاة. فيحرص على أن يكون عمله كله لله تبارك وتعالى ليس لأحد فيه شيء، ويحرص على أن يكون عمله كله على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجمع الأصلين. فلو تمسك بهذه الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا وعمل بهذا فإنه يكون على سبيل نجاة إن شاء الله. قال شيخ الإسلام فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة فلماذا عطف عليها غيرها، يعني إذا عطف عليها ما هو منها، الشيء لا يعطف على نفسه. فهذا اعتراض يقول كقوله تعالى في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، يعني إذا كانت الاستعانة من العبادة فلماذا عطفت عليه إياك نعبد وإياك نستعين، وكذلك في قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعبد وتوكل عليه. لا شك أن التوكل من العبادة، فإذا أمره بالعبادة فقد أمره ضمنا بالتوكل، فلماذا عطف التوكل على العبادة. وكذلك في قول نوح عليه السلام اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، ولا شك أن التقوى والطاعة كل ذلك داخل في العبادة، وكذلك قول غيره من الرسل، كما في قوله تعالى كقوله في فاتحة الكتاب، وما أتى بعد من القول معطوف على هذا المحفوظ، وقول نوح وكذلك قول غيره من الرسل. إذا قيل هذا قيل هذا له نظائر، كما في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والفحشاء من المنكر، وكذلك قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، كما أن الفحشاء والبغي من المنكر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وكذلك قوله تبارك وتعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب، وكذلك قوله تعالى عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات، وأمثال ذلك في القرآن كثير. هذا جواب مجمل أجاب به الشيخ رحمه الله عن ذلك الاعتراض الوارد في قولهم إن كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة فلماذا عطف عليها غيرها. فقال الشيخ رحمه الله هذا له نظائر، ثم ذكر بعض تلك النظائر وقال وأمثال ذلك في القرآن كثير. وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام ومطلوبا بالمعنى الخاص، وتارة تتنوع دلالة الاسم بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عما وإذا قرن بغيره خاصة كاسم الفقير والمسكين. لما أفرد أحدهما في مثل قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين، لما أفرد دخل فيه الآخر، يعني ذكر لفظ الفقراء في الآية الأولى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله فدخل فيه المساكين، وذكر لفظ المساكين مفردا في الآية الثانية فكفارته إطعام 10 مساكين فدخل الفقراء. هذا عند الانفراد. هذه قاعدة من القواعد الجليلة التي ينبغي أن يعرفها الذي ينظر في كتاب الله تبارك وتعالى. من القواعد الجليلة التي ينبغي أن يعرفها الذي ينظر في كتاب الله تبارك وتعالى، وإلا اشتبهت عليه المسالك. قال الشيخ رحمه الله: لما أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، ولما قرن بينهما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين صار نوعين، الفقراء والمساكين. وقد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران، يعني إذا ذكر معا وكان الخاص معطوفا على العام وهو من جنسه فإنه لا يكون داخلا فيه، بل يكون من هذا الباب. والتحقيق يعني يكون هذا دالا على معنى وهذا يدل على معنى مخالف. قيل هذا، قد قيل التحقيق أن هذا ليس لازما، وضرب المثال فقال رحمه الله، قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. عندنا خاص معطوف على العام وهو قوله تعالى جبريل وميكائيل، معطوف على الملائكة. قد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران، وهنا حدث الاقتران وعطف الخاص على العام، فهل جبريل وميكائيل ليس من الملائكة؟ هذا ليس لازما كما قال الشيخ رحمه الله. وكذلك في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فذكر النبيين ثم ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، ولا شك أنهم صفوة النبي، ومع ذلك عطف الخاص على العام. فلما عطف لم يكن لازما ألا يدخل الخاص المعطوف على العام في حال الاقتران، بل وقع الاقتران ودخل فيه، ولكن لمزية بالذكر في حال الذكر، لأن ذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة، تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام، كما في محمد صلى الله عليه وسلم ومنك، وكما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم، كما في قوله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فقوله يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب يتناول كل الغيب الذي يجب الإيمان به، لكن فيه إجمال، فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فحينئذ يعطف ويذكر الخاص مع العام من أجل أنها هنا في العام إطلاقا قد لا يفهم منه العموم، وقد يظن ظان أن ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما أنزل من قبله ليس من الغيب، وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب، وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومن هذا الباب قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وتلاوة الكتاب هي اتباعه والعمل به، تلاوة الكتاب تلاوة لفظية وتلاوة بمعنى المتابعة على الأمر والنهي فيما جاء به الكتاب، وهذه أعظم التلاوتين. الناس يتوقفون عند حدود التلاوة اللفظية، وأصل الاشتقاق في المتابعة، فهذا يتلو هذا، وإنما سميت التلاوة اللفظية تلاوة لأن الحرف يتبع الحرف، والتلاوة الاتباع، وجاء القوم يتلو بعضهم بعضا، فإنما سميت تلاوة لهذا، وأصلها وحقيقتها في اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تلاوة الكتاب هي اتباعه، اتباعه والعمل به، كما قال ابن مسعود في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال في معنى قوله تعالى يتلونه حق تلاوته: لم يذهب قط إلى الترتيل ولا إلى اللفظ به، وإنما ذهب إلى العمل به، لأنها حقيقة التلاوة. فقال رضي الله عنه: يحلون حلاله ويحرمون حرامه، ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. قال أبو العالية: قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله، وكذا رواه عبد الرزاق. فأتى بالتلاوتين في أثر أبي العالية عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، أتى بالتلاوة اللفظية وبالتلاوة الفعلية بالاتباع. والاتباع يكون بأن يحل حلاله وأن يحرم حرامه وأن يؤمن بمتشابهه وأن يعمل بمحكمه وأن لا يحرف الكلمة عن مواضعه، تحريف معنى أو تحريف لفظ، أن لا يحرف الكلمة عن مواضعه، لأن التحريف يدخل على التلاوة اللفظية ويدخل على التلاوة العملية الفعلية أيضا. فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. اتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها، لكن خصها بالذكر لمزيتها، وكذلك قوله تعالى لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وإقامة الصلاة لذكره تعالى من أجل عبادته، وكذلك قوله تعالى: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقوله تعالى: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله تعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى الله، وكذلك قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، فإن التوكل هو الاستعانة وهي من عبادة الله، لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصيتها، فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة، إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما حقق العبد العبودية لله تبارك وتعالى اقترب من كماله كمخلوق. فكمال المخلوق في تحقيق العبودية لله رب العالمين، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل، فهو من أجهل الخلق بل من أضله، بل إنه كلما ازداد لله عبودية ازداد من الله تبارك وتعالى قربا، وزاده الله رب العالمين كمالا وعزا. كلما كان عبدا لله تبارك وتعالى خالصا زاده الله رب العالمين عزا وآتاه الله رب العالمين فضلا، وكلما لا تتكرر. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا

قال الحافظ: وله شاهد مرسل بإسناد حسن. وأخرج الحديث أيضا ابن أبي شيبة، وأخرجه بطوله الإمام أحمد في المسند، وفيه: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وأخرج هذه الزيادة أيضا أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث حديث صحيح، وقد أفرده الحافظ ابن رجب رحمه الله بمصنف برأسه في رسالة سماها الحكم الجديرة بالإذاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كإخوانه من النبيين والمرسلين قبله كلهم كان يأمر قومه بعبادة الله تعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله، وهي متضمنة لهذا المعنى ودالة عليه. وصرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وقد بين الله تعالى أن عباده المخلصين هم الذين ينجون من السيئات التي زينها الشيطان. قال الشيطان: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالمخلصون من عباد الله رب العالمين هم الذين ينجون من السيئات التي يزينها للخلق الشيطان الرجيم. قال تعالى: هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال سبحانه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال تعالى: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وقال سبحانه: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالشيطان الرجيم ليس له سلطان على عباد الله المخلصين. وبالعبودية نعت الله تعالى كل من اصطفى من خلقه في قوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وفي قوله تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وقال عن أيوب: نعم العبد. وقال عن أيوب عليه السلام: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. وقال عن نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال عن خاتم رسله صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. فذكر وصف العبودية في هذه المقامات العلية، في مقام الإسراء، وفي مقام الدعوة، وفي مقام التحدي، وفي مقام الوحي. وذكر ما أكرم به عباده، وقال سبحانه: عينا يشرب بها عباد الله. وقال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومثل هذا كثير متعدد في القرآن العظيم. فذكر الله رب العالمين صفوة أنبيائه، وذكر الله رب العالمين خلاصة رسله موصوفين بالعبودية، ووصف الله رب العالمين جملة النبيين والمرسلين بوصف العبودية، وذكر الله رب العالمين الأخيار الصالحين موصوفين بوصف العبودية. فمن حقق العبودية فقد حقق كماله الذي لأجله خلقه الله رب العالمين، فما خلق الله رب العالمين الخلق إلا لعبادته. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضلا عظيما، وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان. الناس يتفاضلون في الوصف بالعبودية تفاضلا عظيما، وهو في الحقيقة تفاضلهم في حقيقة الإيمان، وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص. ولهذا كانت إلهية الرب لهم فيها عموم وخصوص، ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، إن أعطي رضي وإن منع سخط. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة، ودعا عليه. والحديث عند البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في موضعين من صحيح البخاري، وليس الذي ذكره شيخ الإسلام موافقا للفظ أحد الموضعين، فلعله رحمه الله ساقه بالمعنى. لفظ البخاري في كتاب الجهاد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. وأخرجه ابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن عبد الدينار، لعن عبد الدرهم. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. والحديث كما مر أخرجه البخاري في صحيحه في موضعين: تعس أي عثر وانكب على وجهه، وهو دعاء عليه، وهو كما ترى خبري في اللفظ، ولكنه إنشائي من حيث المعنى، فهو إخبار عنه ظاهرا. تعس عبد الدرهم، إخبار عن تعثره وعن تعاسته، ولكنه دعائي من حيث المعنى، فهو دعاء عليه. عبد القطيفة، القطيفة كما في النهاية كساء له خمل، يعني الذي يعمل لها ويهتم بتحصيلها. وعبد الخميصة في النهاية، الخميصة ثوب خز أو صوف معلم، وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة فيها أعلام. وأما انتكس أي انقلب على وجهه، وهو دعاء عليه بالخيبة. شيك يعني دخل في جسمه شوكة، فلن تقش فلا قدر على إخراج الشوكة التي يشاك به.

والقيد يكون في الرجل، فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الطمع فقر، واليأس غنى، واليأس إحدى الراحتين، الطمع فقر واليأس غنى، وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه. ولذلك لما قيل لبعض الصالحين من السالفين عليهم رحمة الله أجمعين، لما قيل له ما قيل من وصف غلاء اللحم، فقيل له: إن اللحم قد ارتفع سعره جدا، قال: أرخصوه بتركه، أرخصوه بتركه. ولذلك قال بعض المتقدمين من الحكماء: ينبغي أن تقدر ثروة الرجل لا بما يملكه، ولكن بما يستطيع أن يعيش مستغنيا عنه. وهذا قول بديع جدا، فما استغنيت عنه فأنت مالكه، وما ملكته فأنت مصرف فيه، يصرفك في صالحه، يعني في صالح ما ملك، ولست أنت بالذي تصرف. إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا ولم يجعله أمامه صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع فيه، ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه، فإن قلبه يتعلق به فيصير فقيرا إلى حصول وإلى من يظن أنه سبب في حصول، وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك. قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. لأن الإنسان إذا ابتغى الرزق عند الله كان عابدا لله حقا، وكان شاكرا لله صدقا. ثم ذكر الخليل الناس بالمصير: وإليه ترجعون. أيها الناس، يجمعكم ربكم تبارك وتعالى يوم القيامة بين يديه. فالعبد لا بد له من رزق، وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإذا طلب رزقه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. وهذا في حقيقة الطلب كما سيأتي، لا في الأسباب التي يتوصل بها إلى تحصيل الأرزاق، فلا تفهمن هذا فهما مغلوط. يقول الشيخ رحمه الله: العبد لا بد له من رزق، وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إلى الله، وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. هذا مع الأخذ بالأسباب لا شيء فيه. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التوكل ضرب المثل عليه بحركة دائبة يتسع لها النهار بطوله. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لا تظل الطير في وكناتها ولا تظل في أعشاشها، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تغدو خماصا وتروح بطانا. فالغدو في أول النهار والرواح في آخره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه المخلوقات متوكلة على الله، ولكنها ساعية بالأسباب في تحصيل رزق الله تبارك وتعالى. تغدو خماصا يعني خالية الحواصل، تغدو خماصا وتروح بطانا، مع أنه ذكر التوكل وجعل هذه المخلوقات غاية في التوكل على الله تبارك وتعالى مرزوقة. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لا يأتي الرزق إلى الطير في وكناتها وفي أعشاشها، وإنما تخرج هي ساعية إليه باحثة عنه، تغدو خماصا وتروح بطانة، الغدو في أول النهار والرواح في آخره. فعلق التوكل على طلب الأسباب، لأن الإنسان إذا أهمل الأسباب وقال إنه متوكل كان طاعنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج للحرب جزافا، وإنما كان يكني عن المكان الذي يقصده بغيره إلا أن تدعو ضرورة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ بالأسباب في كل شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه سنته. والذي يقول أخذ بالأسباب ويعتمد متكئا اتكاء مفردا على الأسباب وحدها طاعن في التوكل على الله تبارك وتعالى، فلا بد من التوكل على الله تبارك وتعالى مع الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب من التوكل على رب الأرباب. قال شيخ الإسلام: ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحت يعني مسألة المخلوق للضرورة، وفي النهي عنها يعني عن مسألة المخلوق أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم والنسائي. قال الحافظ رحمه الله: مزعة بضم الميم وحكي كسرها وسكون الزاي بعدها مهملة، يعني العين، مزعة ومزعة أي قطعة. قال الخطابي: يحتمل أن يعذب في وجه خاصة حتى يسقط لحمه لمشاكلة العقوبة في مواضع الجناية من الأعضاء، لكونه أذل وجهه بالسؤال، أو يبعث ووجهه عظم كله فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به على رؤوس الأشهاد، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة، يعني الإنسان يسأل الناس بغير حاجة وهو فوق حد الكفاف الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، قال: 50 درهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه، أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه. قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. فقال رجل لسفيان: إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير. قال سفيان: قد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن ابن يزيد. قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: حكيم بن جبير ضعيف، لكن متابعة زبيد وهو ابن الحارث الكوفي تقوي الحديث، فإنه ثبت ثقة، وكذلك سائر الرواة ثقات، فالإسناد صحيح من طريق زبيد. وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي والدارقطني. وأما المعاني، والحديث كما رأيت صححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في غير ما موضع، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وله ما يغنيه. قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. الخدوش جاءت في الحديث منصوبة على الحال، جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا.